أريد أن أعرف هل يجب علينا أن نتحرى عن الذبائح التي نأكلها مع العلم يقينا أن في المذبحة من يسب الدين، فماذا نفعل؟ الأصل أنك إذا علمت بطريق أو بآخر أن الذابح يسب دين الله تبارك وتعالى عن عمد ويقصد الدين بالفعل، فلا يجوز لك أن تأكل ما ذبح. أما كونك تشك أو تتوقع أو تظن إن موجود في بعض هذه المذابح من يسب الدين، فهذا لا يبنى عليه حكم، لأن الأحكام لا تبنى على الشك، والشك لا يفيد حكما شرعيا. لكن إذا تأكدت وكنت على يقين من وجود هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، لكن كما قلت هناك فارق بين واحد يسب الدين لآخر ويقصد خلقه وسلوكه، وواحد يسب الدين يعني به دين الإسلام، فالأول لا نقول بتكفيره والثاني نقول بتكفيره إذا توفرت الشروط وانتفت موانع التكفير، كغضب يسيطر عليه يحول بينه وبين الإدراك أو نحو ذلك. المهم أننا نقول الآن مسألة الشك، يعني أنت شاكك أو بتتصور أنه لا يكاد يخلو مذبح من المذابح من وجود واحد يسب الدين أو يستغيث بالأولياء والصالحين أو يفعل أي فعل من الأفعال الشركية، فهذا لا يبنى عليه حكم حتى تتيقن من أن هذه الذبيحة ذبحت بيد هذا الشخص الذي يستحق التكفير إذا أقيمت عليه الحجة التي لا يبقى معها معذرة. إذا لم تتأكد من ذلك فلك أن تأكل وتسمي، لك أن تسمي وتأكل ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.